الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في درسنا من عمدة الأحكام الذي يتعلق بالنكاح، كما اختار بعض الإخوة ذلك أن يكون الدرس في كتاب النكاح من عمدة الأحكام، ومؤلف عمدة الأحكام هو عبد الغني ابن عبد الواحد بن شرور المقدسي رحمه الله، وقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا شرحا عليه. نقرأ ونلخص المسائل التي ذكرناها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kami memujinya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari kejelekan-kejelekan jiwa kita dan kejelekan-kejelekan amalan kita. Dan saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Rasulullah adalah utusannya. Amma ba'd, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab yang bernamakan Umdatul Ahkam dari bab nikah atau kitab nikah, yang kitab ini telah sebagaimana ikhwan-ikhwan memilih kitab ini, dan kitab ini yang ditulis oleh Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan bagi kami untuk memberikan syarah kitab ini, dan juga kami akan memberikan atau meringkas poin-poin dari permasalahan ini insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, kitab an-nikah. قلنا النكاح في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرع هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء، berkata rahimahullah ta'ala bab nikah atau kitab nikah. Nikah menurut bahasa adalah menyatu atau saling masuk, sedangkan menurut syariah adalah ikatan di antara suami dan istri. yang menghalalkan keduanya untuk melakukan nikah. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أأض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, wahai para ikhwah atau para remaja, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk yang mempunyai kemampuan, maka hendaknyalah dia untuk bernikah atau menikah, karena ini adalah untuk, karena nikah bisa menundukkan pandangan dan juga memberikan keselamatan kepada kehormatan. Sedangkan barang siapa yang belum mampu untuk melakukan nikah, maka sendaknya dia itu melakukan puasa, karena puasa ini adalah sebagai tameng. Wa qawlu alaihi salatu wassalam ya ma'syar asy-syabab. Limadha khassa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asy-syabab dun ghairihim bin nikah. خصهم لأن قوة الداعي فيهم أقوى وأكثر، فإن الإنسان إذا كبر سنه في الغالب يضعف ويفتر عن الجماع، والشاب يكون في ذلك أقوى، هذا في الغالب، وإلا فقد يكون كبيرا وهو أقوى من شاب، لكن هذا يكون في الغالب، ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الشباب بذلك، حثهم ورأبهم وأمرهم بالتزوج. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul syabab, dikhususkan di sini adalah untuk para remaja yang belum nikah. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan remaja saja? Karena orang yang belum menikah mempunyai syahwat yang kuat. Sedangkan orang yang sudah besar, kekuatan syahwatnya mulai melemah atau kurang kuat, sehingga dikhususkan untuk remaja. Kadang-kadang juga terdapat para atau orang yang sudah besar mempunyai syahwat yang besar pula. Akan tetapi dalam hadis ini adalah karena pengkhususan syabab sini adalah karena syabab secara mayoritas adalah sebab yaitu orang remaja mempunyai syahwat yang kuat. Baqiya mata yuqal li hadha syab. Dzakara ahli al-'ilm annahu idza balagha min al-'umr 16 sanah yabda marhalat al-syabab. Yuqal hadha syab. ويستمر هذا العدد إلى أن يبلغ 30 سنة، وقيل 32 سنة، ففي هذه المرحلة يقال شاب. masa remaja, bagaimana kita menentukan masa keremajaan? Para ulama mengatakan bahwa masa remaja mulai dari 16 tahun sampai 30 tahun, atau ada yang mengatakan sampai 32 tahun. Wa ba'da dhalik ba'da 32 sana yuqal hadha kahl, wa yastamir hadha al-'adad qila ila 40 sana wa qila ila 50 sana. ففي هذه المرحلة يقال هذا كهل، فإذا زاد على 50 سنة فما فوق يقال هذا شيخ، يعني يقال لكبير السن هذا شيخ. قال الله عز وجل حاكيا ما ذكر الله في القرآن: وأبونا شيخ كبير. Setelah itu seseorang yang umurnya lebih dari 32 tahun, maka dia keluar dari keremajaannya dan disebut adalah masa-masa kahl. Dan kahl ini mulai dari 32 ke atas sampai umur 40, dan juga ada yang mengatakan sampai 50 tahun. Setelah seseorang umurnya lebih dari 50 tahun atau umurnya di atas 50 tahun, orang itu sekarang menjadi syekh. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa abuna syekhun kabir. Yakni firman Allah bahwa bapak kami adalah seorang syekh kabir, yaitu maknanya bapak kami adalah seseorang yang sudah lebih dari umurnya 50 ke atas. Qawluhu fil hadith al-ba'ah, faman istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ma hiya al-ba'ah? اختلفوا فبعضهم من قال المقصود بالباء هو الجماع، وعلى هذا فيكون فمن استطاع منكم الجماع فليتزوج. وقيل المقصود بالباء هو القدرة على مؤن النكاح، يعني عنده مال وقدرة على أن يتزوج، ولا مانع من هذا وذاك، والله أعلم أن يكون المقصود يعني بماذا بالباءة هو القدرة على الجماع مع استطاعته على المؤن، على مؤن النكاح. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ba'ah. Apa yang dimaksud dengan ba'ah? Ini mastata'a minkum al-ba'ah. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ba'ah adalah kemampuan untuk berhubungan intim. Sebagian lainnya menafsirkan bahwa makna ba'ah adalah kemampuan untuk mempersiapkan dirinya untuk melakukan nikah dari segi harta. Wallahu alam apa makna tersebut, dan dua makna tersebut bisa dihubungkan, yaitu orang yang kuat yang mampu untuk melakukan jima, dan juga orang yang mampu melakukan atau mempersiapkan dirinya untuk nikah dari segi harta dan tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan di antara keduanya. فقوله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني معنى ذلك إذا كان لا يستطيع الجماع أو لا يستطيع على مؤنه، هذا هو الصحيح أنه لا يستطيع على مؤن النكاح، أي كان فقيرا معدما لا يستطيع ماذا أن يتزوج، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصيام وهنا المقصود بالصيام أي كثرة الصيام، وإلا فبعض أهل العلم يقول لو أنه يصوم نادرا ربما تزداد شهوته، ولكن المقصود من الصيام أي إكثار الصيام، يكثر من الصيام حتى إذا أكثر بعد ذلك تقل شهوته وتضعف. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaslam wa man lam yastati' fa alaihi bisyam bisaum." Maknanya yaitu orang yang tidak mampu untuk mempersiapkan atau untuk mempersiapkan untuk nikah dari segi hartanya itu karena kemiskinannya, maka orang ini telah diberikan arahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan puasa. Sedangkan apa yang dimaksud dengan puasa tersebut, yaitu maknanya adalah untuk memperbanyak puasa, bukan sekali atau dua kali, tetapi untuk memperbanyak puasa sampai-sampai jika banyaknya puasa seseorang itu akan lemah syahwatnya. Qauluhu alaihi salatu wassalam fa innahu lahu wija. Al-wija huwa raddul khasyatain. مثلا إذا عندك مثلا ماعز أو مثلا ضأ يرد خصيتاه، ترد حتى يبقى لا رأبة له في الأنثى البتة، فالصيام يكون بمثابة الوجاء، أي أنه يضعف ويقلل الشهوة بحيث أنها تقل أو تضعف ما يكون له الرغبة، وهذا لمن أعدم ولم يستطع النكاح. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wija, yakni raddul khusyatain, yakni apabila kambing itu sudah lemah syahwatnya, yaitu kambing itu bila dikebiri, karena kambing kalau sudah dikebiri itu akan lemah syahwatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna nafaran min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'alu azwajan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an 'amali fi sirr. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada sekelompok dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalannya. Sebagian mereka berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Sebagian pula mengatakan, saya tidak akan memakan daging. Sebagian pula mereka mengatakan, saya tidak akan tidur di atas kasur. Kemudian khabar tersebut telah sampai dan terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan bersabda, "Kenapa? Ada apa dengan orang-orang tersebut mengatakan yang demikian? Akan tetapi saya ini telah melakukan melakukan salat dan juga tidur dan juga puasa dan juga muftir atau tidak puasa, dan juga saya melakukan nikah dengan perempuan." Kemudian dilanjutkan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari jalanku." بالنسبة ما يتعلق بألفاظه، الحقيقة أن الترجمة تأخذ وقتا. ندخل في المسائل المتعلقة بالحديثين. المسألة الأولى مشروعية النكاح في الجملة، دل على ذلك القرآن وكذلك أيضا السنة، ونقل إجماع المسلمين على شرعية النكاح. أما من القرآن فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلى غير ذلك من الأدلة، وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف هنا من حديث ابن مسعود وحديث أنس، ونقل الإجماع. نقل الإجماع جمع من أهل العلم على شرعية النكاح. Insyaallah yang tadi adalah yang berhubungan dengan makna-makna yang ada di hadis tersebut. Sekarang kita berbincang tentang permasalahan bab nikah, yaitu yang pertama adalah disyariatkannya nikah. Nikah disyariatkan sesuai dengan Al-Qur'an, fankihuma tabalakum minan nisa, ini nikahkanlah apa yang engkau inginkan. Dan juga dari hadis Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Dan yang ketiga, masyru' nikah adalah ijma' ulama yang telah dinukilkan oleh para ulama. Al-mas'alah tsaniyah, حكم النكاح لمن قدر عليه، حكم النكاح لمن قدر عليه وخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة. طيب، اختلف أهل العلم، فبعضهم قال يجب عليه وجوبا أن يتزوج، وبعضهم قال يستحب ولا يجب. والصواب وبلا شك أنه إن كان قادرا على النكاح ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور أنه يجب عليه، وإن لم يتزوج فهو آثم، إن لم يتزوج فهو آثم مرتكب محظور، مرتكب معصية. على ذلك أدلة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكره المؤلف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تقدم معنا في العصر كيف نعرف الواجب، نعرفه إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر نستفيد من هذا الأمر الوجوب، ولا يخرج عن الوجوب إلا لصارف، فهنا لا صارف. وهكذا أدلة كثيرة. وعلى هذا فيجب على من قدر على النكاح وهو مع ذلك نفسه تتوق إلى ذلك فإنه يجب عليه، فإن لم يفعل فهو آثم. Permasalahan yang kedua adalah hukum nikah kepada bagi orang yang mempunyai kemampuan, dan ditakutkan dirinya akan terjatuh kepada kemaksiatan atau kekejian atau zina. Sedangkan ulama berbeda pendapat hukum nikah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum dalam keadaan ini adalah wajib. Dan perkataan yang kedua dari sebagian ulama yang lainnya, bahwa hukum nikah adalah mustahab. Akan tetapi yang benar dalam permasalahan ini, atau kalau kita lihat dari kedua pendapat, bahwa barang siapa yang mampu untuk melakukan nikah dan ditakutkan dirinya untuk melakukan zina dan kekejian yang lainnya, maka dia harus nikah, yaitu hukumnya wajib. Apabila dia tidak melakukan nikah, maka dia berdosa. Dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum." Fankihu, ini ada fi'il amr, ini suruh nikahlah. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti kita baca yang tadi, yang menunjukkan kewajibannya. Dan dalil-dalil yang banyak inilah yang memperkuat bahwa nikah dalam keadaan ini adalah wajib. Al-mas'alah ats-tsalitsah, حكم الزواج لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه، هو قادر من حيث المادة والمال، ولكنه ما يخاف على نفسه الضرر ولا الوقوع في المحظور. الأمر عنده عادي سواء تزوج أم لم يتزوج، فأيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يتزوج أم الأفضل أن ينقطع للعبادة؟ الآن على قولين، بعضهم قال الأفضل له أن يتخلى للعبادة وأن يقوم الليل وأن يصوم ويكثر من الصيام وأن يعبد ربه وأن يتفرغ للعبادة عموما، والقول الثاني قالوا لا، بل يستحب له ولو لم يخف على نفسه، يستحب له النكاح. وهذا هو الصواب، أنه يستحب له النكاح، والنكاح أفضل. نعم، لأنه أولا يحصن نفسه وأيضا يحصن غيره. أي نعم يحصن غيره، فكم من النساء التي لا تجد من يختارها ويطلبها للزواج. أي نعم، وعلى هذا أدلة كثيرة، من ذلك ما تقدم ذكره، ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ومن ذلك أيضا حديث أنس: إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال بعد ذلك: فمن رغب، أي أعرض، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلى هذا فالأفضل له والمستحب له أن يتزوج ولو لم يخف على نفسه. Permasalahan yang ketiga adalah hukum nikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah dari segi hartanya. Akan tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam fitnah. Artinya, nikah atau tidak nikah, itu sama saja. Maka, bagaimana yang paling utama, apakah dia itu nikah ataukah dia itu tidak nikah dengan menjalankan ibadah yang lainnya. Perbedaan ulama tentang permasalahan ini. Perkataan yang pertama adalah ulama mengatakan bahwa yang utama adalah dia itu beribadah, yaitu tidak nikah, menjalankan ibadah yang lain seperti puasa dan lainnya. Perkataan yang kedua, yang utama adalah atau mustahab, disunahkan untuk menjalani nikah. Dan inilah yaitu perkataan yang dua. Perkataan yang kedua adalah perkataan yang benar. Karena dengan nikah tersebut dapat memperbaiki dirinya dan juga dapat memperbaiki orang lain. Karena banyak dari wanita-wanita yang belum ada mempunyai tarbiyah dari laki-laki, yang mereka membutuhkan seseorang untuk mendidiknya. Dan juga dari dalil-dalil yang lain seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu wa atanasalu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kita untuk nikah dan memperbanyak kelahiran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah itu akan bergembira tentang banyaknya pengikut. Dan juga hadis Anas yang kita sudah baca, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atazawwaj wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia adalah menikah. Dan siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak berada di jalanku. Masalah ukhra, man taqat nafsuhu linnikah wa la yajidu mu'nah كأن يكون فقيرا معدما ليس عنده شيء ونفسه تتوق لكن ما عنده مال وقدم يريد الزواج، هل نزوجه؟ هل الأفضل فيه المستحب له الزواج أم يجوز له أم يكره في حقه؟ مثلا يقال له هل لك بيت تسكنه؟ قال نعم عندي بيت أسكن في بيت. طيب هل لك من المال شيء؟ قال ليس لا أملك شيئا من المال، ما عندي لا قليل ولا كثير. فهل في هذا الحال يجوز له الزواج أم يكره له؟ هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة أنه يجوز له الزواج، يجوز له الزواج ولو كان فقيرا معدما. قال ربنا سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهكذا حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضاها، معنى الحديث. فقال رجل عنده يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس شيئا يعني من مهر لها مهر. قال والله يا رسول الله لا أملك شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني يكون مال في أتفه وأقل الأثمان، التمس ولو خاتما من حديد. قال والله يا رسول الله ولا خاتم. قال له هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها إياها بما معك من القرآن. يعني يعلمها مهرها أن يعلمها. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه على هذا الحال وليس عنده شيء يملكه إلا ما يسكنه. وعلى هذا فهذا والصواب أن من كان معدما فقيرا يجوز له الزواج ولا يكره في حقه. Permasalahan yang berikutnya adalah orang yang ingin nikah, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan dari segi hartanya untuk membelanjakannya. Maka ada dua perkataan dari ulama yang bisa memecahkan permasalahan ini. Yang pertama, apakah dia itu boleh nikah dalam keadaan yang miskin ini ataukah tidak? Yang benar bahwa dalam keadaan ini boleh seseorang yang sudah pingin nikah walaupun dia tidak punya kemampuan dibolehkan untuk nikah. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, iya kunu fuqara yukunikum Allahu min fadlih. Apabila mereka tidak mempunyai, atau apabila mereka fakir tidak mempunyai harta, maka Allah akan cukuplah Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Dan juga hadis bahwa ada perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dirinya sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingini perempuan tersebut. Maka ada seseorang yang berdiri dan berkata Rasulullah sallallahu dan berkata dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau engkau tidak menginginnya maka saya akan menikahinya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah untuk maharnya dia. Maka mencarilah lelaki itu untuk mahar perempuan tersebut. Akan tetapi dia tidak bisa atau tidak mendapati mahar tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh lagi sampai walaupun kamu itu mendapati cincin yang dari besi. Maka dicarilah sampai dapat, akan tetapi tidak dapat pula. Dan juga terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, apakah kamu mempunyai hafalan Quran? Maka seseorang itu menjawab, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan dia dengan maharnya Al-Quran. Masalah أخرى, من كان عنده القدرة على المؤنة ولكنه لا شهوة له, إما أن يكون عنين أي لا أرب له ولا شهوة له البتة, أو ذهبت شهوته لكبر أو لمرض أو لغير ذلك, هل له أن يتزوج؟ ويقدم على الزواج وهو بهذا الحال لا شهوة له البتة. الصواب في هذه المسألة أنه يجوز له الزواج ولو لم يكن له شهوة، لكن بشرط وبقيد، هي أن تعلم المرأة أنه لا قدرة له على الجماع أو أنه لا شهوة له جائز. فالرجل بزواجه يستفيد من المرأة خدمة، والمرأة بزواجها على الرجل ذاك تستفيد منه النفقة. أما إذا كانت لا تعلم فلا يجوز. لماذا؟ لأن المطلوب والمقصود الأول هو الجماع. لكن إذا كانت تعلم فلا بأس أن تتزوج وأن يتزوجه وهي كذلك. Permasalahan yang berikutnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk nikah, akan tetapi dia tidak mempunyai syahwat, tidak mempunyai keinginan untuk nikah, dikarenakan dia mandul atau karena sudah tua, jadi syahwatnya berkurang atau bahkan tidak mempunyai syahwat. Orang ini, apakah dia boleh untuk nikah atau tidak? Yang benar dalam permasalahan ini, dia dibolehkan untuk menikah, akan tetapi dengan syarat bahwa yang perempuan itu harus dikasih tahu bahwa laki-laki itu tidak mempunyai syahwat. Dan juga ada manfaatnya juga dalam nikah ini, walaupun tidak terjadi jima, yaitu manfaat yang lain, istri atau istri dapat nafkah dari suaminya, dan suaminya mendapatkan pelayanan dari istrinya. مسألة أخرى، حكم تعدد الزوجات. حكم تعدد الزوجات، هل يستحب أن يتزوج أكثر من واحدة أم الأولى والأفضل أن يبقى على امرأة واحدة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الأفضل أن يبقى الرجل في النكاح على امرأة واحدة بشرط أن يحصل بها الإعفاف، طيب، وذهب آخرون إلى أن المستحب أن يتزوج أكثر من واحدة، والثاني هو الصواب أنه يستحب أن يتزوج أكثر من واحدة، هذا هو الصواب. وعلى ذلك أدلة، على ذلك أدلة، أي على القول بالاستحباب. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ بالأصل أن التعدد، ثم استثنى استثناء الواحدة عند عدم العدل، قال: فإن لم تعدلوا فواحدة. فقالوا الأصل في هذا تعدد الزوجات. وأيضا قال أهل العلم: المرأة تحيض وتنفس وتمرض، ويحصل لها من العوائق ما لا يحصل للرجل في الغالب. فالرجل إذا حاضت حاض معها، أي ما يبقى. طيب إذا نفست كذلك، طيب إذا مرضت كذلك، فقالوا ربما يكون دافع الشهوة القوية فيه تؤدي به إلى الفتنة. وأيضا من الأدلة كما هو معلوم كثرة النساء وقلة الرجال، فالمرأة بحاجة إلى من يعفها، وإن لم يحصل لها الإعفاف خرجت بعد ذلك في الشوارع فحصل من ورائها الشر والفساد والمنكرات والزنا، وكما هو معلوم لأنها ما وجدت من يعفها. وكذلك أيضا كثرة النساء من أسباب كثرة الولد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum untuk menikah lebih dari satu? Permasalahan ini diperbedakan, ada perbedaan antara ulama. Yang perkataan yang pertama adalah yaitu mustahab untuk menikah lebih dari satu. Masalah yang kedua, perkataan yang kedua adalah tidak disunahkan untuk menikahi lebih dari satu, itu cukup satu saja, akan tetapi dengan syarat bisa menjaga kehormatannya dia. Permasalahan ini yang benar di antara dua pendapat yaitu disunahkan untuk menikahi lebih dari satu. Ada dalil-dalil yang menguatkan. Yang pertama adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tawabalakum minan nisa' matsna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'tilu fawahidah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nikailah apa yang kamu cintai atau kamu ingini dari perempuan, yaitu nikah dengan dua atau tiga atau empat. Akan tetapi kalau tidak atau ditakutkan tidak adil, maka cukup satu." Lalu yang kedua, bisa jadi seseorang perempuan itu bisa haid atau bisa nifas atau sakit dan keadaan-keadaan yang lainnya yang tidak terjadi pada seseorang laki-laki. Akan pada keadaan-keadaan itu, sedangkan laki-laki bisa jadi kekuatan syahwatnya bisa tinggi atau mempunyai kekuatan yang tinggi, padahal istrinya sedang sakit. Dan keadaan ini bisa mengantarkan kepada zina dan atau kejadian. Dan yang lainnya, bahwa menikah lebih dari satu ini mengakibatkan atau bisa menjadikan memperbanyak anak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu wa tanasalu. Rasulullah SAW dalam hadis ini untuk bernikah dan juga untuk memperbanyak anak. Rasulullah SAW bergembira dan senang kalau di hari kiamat banyak pengikutnya. Dan juga yang lainnya, bahwa jumlah perempuan itu akan banyak, dan juga berkurangnya orang-orang laki-laki. Kalau tidak mereka dinikahi, maka perempuan-perempuan akan tidak mendapatkan tarbiyah, mungkin juga keluar-keluar tanpa ada yang membimbing mereka. Wa qulna yustahab lakin bi syarat an ya'lam min nafsihi al-'adl, لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تعدلوا فواحدة الثاني أيضا أن يعلم من نفسه القدرة على إعفافهن ما يجمع له النساء في البيت واحدة واثنتين ثلاث أربع وما عنده القدرة على الجماع للضعف الجنسي صحيح يختلف الناس فإذا كان يعلم من نفسه القدرة على ذلك فلا بأس ويستحب له ذلك. Dan kami katakan bahwa nikah dari lebih dari dua tersebut yaitu ta'adud itu adalah mustahab, akan tetapi dengan syarat untuk dia itu bisa melakukan keadilan atau bisa adil di antara istri-istrinya dan juga mempunyai kemampuan jima dan juga iffah. بقي المرأة إذا تزوجت برجل ما تحب أن يشاركها أحد ولو خيرت بين أن يموت أو يتزوج لاختارت أن يموت زوجها. بعض النساء كذلك. وهذا أولا لعدم الخضوع للكتاب والسنة وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا كان الرجل ذو عدل وذو خير واستقامة فلا بأس أن يتزوج أيضا وهي في سرور وتحتسب الأجر من الله وأيضا يبقى معها يعني الزوج في بعض الليالي نعم تبقى لها مثلا ليلة من ليلتين أو من ثلاث أو على حسب ذلك أحسن لها وأيضا مع ذلك تحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى فإن كثرة النساء وأيضا يتركن بلا زواج مؤدى ذلك إلى الفتنة والفاحشة والبلايا والفساد في الأرض أي نعم ولهذا من قدر على الزواج بما تقدم ذكره فهذا يستحب له أي نعم يستحب له ذلك والمرأة إن حصل لها نقص فالله سبحانه وتعالى يعوضها وهي تحتسب أيضا وهي مأجورة أي نعم مأجورة تبقى لها مع ربع زوج أحسن من لا شيء وعلى نصف زوج أحسن من لا شيء يعني بمعنى ذلك تزوج زوجها واحدة غيرها أو اثنتين أو ثلاث Baik, berkaitan dengan sebagian perempuan kalau dikasih pilihan antara menikah lebih dari satu, ada sebagian dari mereka lebih baik dalam suaminya yang meninggal, jadi tidak mau ditaaddud. Yang demikian ini karena di antara mereka ada yang tidak tunduk kepada Al-Kitab Sunnah. Dan juga hadis Nabi SAW, "Lai min ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan satu di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka jika seorang laki-laki diketahui tentang keadilannya, maka tidak mengapa untuk menikah lebih dari satu dan keadaan gembira. Demikian pula untuk tinggal beberapa malam atau tinggal dua malam atau tiga malam di sebagian istrinya, dan juga untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika para wanita dibiarkan tidak menikah, akan terjadi kerusakan-kerusakan yang besar di muka bumi ini. طيب بقي الحقيقة أن الترجمة تأخذ وقتا نكتفي إلى هنا أو نأخذ بعض الأسئلة عندك يا أبا حاتم ماذا؟ الأسئلة طيبة طيبة ما شاء الترجمة يلا خذ لنا بعض الأسئلة طيب هنا سؤال يا شيخ لماذا تبقى هنا بقدر أسبوع وبعد هذا وين ستذهب هذا الذي رأيناه والذي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فنحن إذا أطلنا هنا أعطيناهم مثلا وهم أهل والله إن هذا المكان وهذا المسجد وهذا الخير الذي رأيناه ولمسناه ويعني من خير ومن طلاب علم وأفاضل نحسبهم والله حسيبهم إنهم أهل لأن يبقى عندهم الشهر ويبقى عندهم الشهرين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك لكن إذا كان يعني نحن في نظرنا أن البقاء معدة أو فترة معلومة فإذا أكثرنا هنا ربما نترك الآخرين وقد يحصل لنا ملامة من غيركم أيضا هذا يأتي ويقول أنتم جئتم إلى هذا البلد وما زرتونا ماذا ولو يوم فنحن يعني مع كثرة الأماكن كما أخبرنا بذلك ممكن نعطيهم يوم ويوم ويوم على الماشي لو كان مثلا الأماكن نحو عشرة تحتاج عشرة أيام وإذا كانت نحو العشرين نحتاج إلى عشرين يوما هذا مع أيضا كثرة الأسفار أيضا ربما بين المنطقة والأخرى نحو ماذا اليوم والأكثر فهذا الذي رأيناه وإن شاء الله ما زلنا في التشاور والأمر إن شاء الله يكون خير وإن حصل منا قصور نطلب من إخواننا السامعين الحاضرين حفظهم الله المعذرة وإلا والله فكما تقدم ذكره أنهم أهل لأن يبقى عندهم الوقت الكثير رأينا خيرا وطلابا وإخوة فاضل ومحبين للخير لمسنا هذا وشاهدنا هذا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدى والسداد والحمد لله طيب pertanyaan kenapa engkau ya Syekh tinggal di sini hanya sepekan setelah itu kemana lagi? Jawabannya ini yang apa yang kami lihat sebagaimana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri. Kalau kita perlama di tempat ini, maka bagaimana tempat yang lainnya? Walaupun di tempat ini adalah tempat yang baik dan juga ada para murid yang mulia dan juga rekan-rekan yang mulia, dan sebenarnya tempat ini lebih pantas untuk tinggal di sini sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Akan tapi Nah, jika kita tidak singgah di tempat-tempat yang lain, mungkin akan terjadi celaan. Ya, kenapa engkau tidak singgah di tempat kami? Dan yang lain juga mencela demikian. Sebagaimana tadi, kalian yang berada di sini ini pantas untuk mendapatkan jatah lebih banyak. Akan tapi, sebagaimana kita sebutkan tadi, banyak tempat-tempat yang lainnya, dan juga kita akan berikan mungkin masing-masing tempat sehari demi sehari. Nah, di samping itu juga perjalanan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya membutuhkan waktu yang lama. Kalau di Indonesia misalnya ada 10 tempat, ini membutuhkan 10 hari atau 20 tempat berarti 20 hari. Belum lagi nanti jarak perjalanan antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Jadi kalau ada kekurangan, saya minta maaf kepada kalian yang berada di sini. Hasala fi biladi al-Yaman al-Mudhaharah wa aidan al-Qalaqil wa kaifa bi ahwali ahli sunnah fil Yaman. أهل السنة بحمد الله يتمتعون بطلب العلم وبالدعوة إلى الله وهم بعيدون من هذه الفوضى ومن هذه أيضا المشاكل وإحداثها فهم يحذرون وينهون وينأون عن المظاهرات فإنها مخالفة لشرع الله ولكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا أيضا الفتن والقلاقل أيضا هم يحذرون الناس منها بقدر ما استطاعوا. نعم، فأهل السنة منهجهم معروف وبحمد الله هم مستمرون على العلم وعلى طلب العلم ولم يحصل لهم بفضل الله أذى. اللهم ما حصل من الرافضة كما هو معلوم، فكفى الله المسلمين وأيضا أهل السنة شرهم وهم في يعني في انهيار بحمد الله، والأمور بحمد الله طيبة ومباركة والدروس قائمة وأيضا التعليم والتدريس من قبل الشيخ أو من قبل طلاب العلم كذلك أيضا على خير بحمد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يصرف عنا الفتن. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang pemerintah Yaman yang sekarang banyak terjadi demonstrasi-demonstrasi dan kerusuhan-kerusuhan? Bagaimana keadaan Ahlus Sunnah di sana? Beliau memberikan jawaban bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa berada dalam menuntut ilmu. Mereka melarang untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi karena menyelisihi Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah mentahdir mereka ini semuanya. Manhaj milisial kitab sunnah. Apa yang terjadi pada di Rafidah? Semoga Allah menjaga kaum muslimin dan juga menjaga ahlussunnah jamaah dari mereka orang Rafidah, kejelekan mereka. Dan mereka sekarang berada dalam kebingungan, yaitu orang-orang Rafidah. Dan alhamdulillah Allah telah menjadikan mereka itu berada dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan barakah. Dan semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita dan kepada kalian semuanya untuk senantiasa dalam keadaan yang baik. Hal yang juzulana mala an-nangkah bi al-kirtas min mala al-karatis al-Quran jadi aw an-naktub masalan bi surah min al-Quran. يعني هل يجوز أن نكتب يعني في دفتر يعني القرآن؟ نعم. أما من حيث الجواز جائز، ولكن لا يمتهن. إذا كتب لا يجوز الامتهان القرآن ولا كذلك أيضا الحديث. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كتب في دفتر مثلا القرآن أو بعض القرآن أو آيات من الآيات أو أحاديث فإنه يحفظ هذا الدفتر وبعد ذلك يحرق أي نعم ولا يعرض للامتهان. Apakah boleh menikah dengan menulis sebagian Al-Quran di kertas lembaran misalnya maharnya dengan pakai tulisan tadi? Beliau mengatakan di sisi boleh dan tidaknya ini boleh. Akan tapi jangan sampai nanti dihinakan setelah itu tulisan dari Al-Quran dari As-Sunnah. Firman Allah menyatakan amay azim syairullah fa innah min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah termasuk takwa dalam hati. Kalau sudah tertulis dalam daftar maka ini dijaga. Setelah itu mungkin bisa dibakar. Ma hukmul mar'ah laha zawjatan wa qad asad ma huma fi waqtin tawil. ما في سؤال يعني كأن المرأة لها زوجان. نعم إنما المرأة طيب المرأة لها زوجان. أما الزوج الأول فهو زواج صحيح، وأما زواجها بالثاني وهي ما زالت على عصمة الأول فهو يعتبر منها زنا. أي نعم يعتبر زنا. وكذلك أيضا الرجل الثاني إذا تزوج بهذه المرأة ويعلم أنها متزوجة وما زالت في عصمته أنه أيضا يعتبر زاني ويقام عليهم حد الزنا، إلا أن يكون هناك شبه أو شيء من ذلك أو أمر، وإلا فهو يعتبر الرجل مع الزوج الثاني يعتبر زنا. Bagaimana seorang perempuan yang memiliki dua suami dan sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama? Adapun pernikahan perempuan dengan laki-laki yang pertama, ini pernikahan yang sahih yang benar. Jadi kalau sampai nikah dengan suami berikutnya, nah sementara belum bercerai dengan suami yang pertama, yang termasuk zina. Kecuali kalau ada perkara syubhat. Yang jelas di sini kalau masih berada dalam naungan suami yang pertama, maka tidak boleh bagi perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang kedua. Benis bahril fulus. Al-fulus fihi al-ma'ala suwar dawatil arwah kaifa nahfad yani wa nadok. Ittaqullaha mastata'tum. مثل هذه قد ابتلي المسلمون بهذه الأموال سواء كانت بفلوس أو بطائق أو جوازات أو كذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو إذا خرج يحتاج إلى أن يعني يأخذ شيء من النفقة، وإذا وكذلك إبقاء المال في البيت كل ذلك. فمثل هذا الذي لا يستطاع التحرز منه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا يقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، ومن ذلك هذه الأموال. Berkaitan dengan bagaimana tentang gambar-gambar yang ada di mata uang seperti rupiah misalnya, maka beliau mengatakan fattaqullaha ma stata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Dan juga terjadi pada mata uang ataupun dalam paspor ataupun SIM dan lain sebagainya, karena ini tidak bisa kita lepaskan, maka fattaqullaha mastata'tum, dan juga fattaqullaha mastata'tum, taatlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hal yajuz lana أن نستعمل صوت الحيوانات في الجوالات. من حيث الجواز ما هناك ما يمنع، إذا كانت غير مزعجة، إذا كانت الأصل جواز. Apakah boleh kita menyimpan suara-suara binatang di HP؟ Boleh menyatakan dari sisi boleh tidaknya itu boleh. Dibolehkan untuk menyimpan suara binatang di HP. لكن إذا كان فعلى مثلا صوت حمار مزعج، الله سبحانه وتعالى يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهكذا أيضا ما كان فيه إزعاج. أما طيور وهكذا عصافير وهكذا دجاج من هذا الباب، الأمر سهل. Berkaitan dengan suara keledai, demikian Allah nyatakan inna angkal suara adalah suatu hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Nah, demikian atau suara-suara yang lainnya yang apa misalnya mengejutkan, jangan disimpan di HP. Adapun suara burung ataupun suara ayam, maka tidak jadi masalah untuk simpan di HP. Wa kaifa idza tufiya al-walad. Naam. Jadi sabiin al-wahid hal yakunu hijaban laha? Yani tufiya ini qablana. Walad tuqaddim al-mar'a. Tuqaddima tufiya al-walad. Mar'a la walad ta'ala wa wahid minhum mat. الوارد في الحديث ثلاثة، قالت امرأة واثنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام واثنين، فنبقى على ظاهر الحديث. بكمالك حصل لها اثنان فما فوق، حصل لها أن يكون حجابا لها من النار، أما ما دون الاثنين فلا. Berkaitan dengan bagaimana kalau seorang meninggal satu dari anaknya, apakah ini juga menjadi hijab nanti pada yaumul kiamah? Beliau menyatakan kita mengambil secara zahir hadis, yaitu 3-2, ada pun 1 ini tidak termasuk dalam hadis. Imra'ah targhab lam fi at'addud hal takunu lam kafirah amla. المرأة ماذا؟ ترغب في التعدد. تغضب. ترغب في التعدد. التعدد يعني. يعني هي تريد تزوج أكثر من واحد. تبغيت. ما تحب ماذا التعدد؟ ما تحب التعدد، هي تعتبر عاصية أو تعتبر مخالفة أو من هذا. هذا هو حاصل في النساء حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. أي نعم. ولكن يعني من حيث الغيرة ومن حيث كذا كل ذلك. يعني حاصل في النساء حتى حاصل في ازواج النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث انها يعني ما ترغب في الضرار منها، ما انها تغار، اي نعم على ذلك ادلة. لكن اذا ردت الادلة قالت لا هذا الدليل ما اعترف به ولا اقول به ولا كذا، فبهذا يعني تكون قد خال يعني ردت القرآن وردت السنة، فهي تعتبر هذا يؤدي بها للكفر. Bagaimana seorang yang benci tentang masalah ta'addud, menikah lebih dari satu, apakah dia kafir atau tidak? Kalau dari sisi ini, maka dikatakan ini dia berbuat maksiat. Lain halnya kalau dia itu menyatakan bahwasanya dalil ini dalil yang tidak pas atau tidak benar. Nah, demikian telah menolak dalil, maka dia apa hukumnya? Yaitu menjadi perempuan yang kafirah. يحرم عليه إذا استمنى بيده أو بغير ذلك وأخرج المنع عن قصد، فهو ارتكب محرما ولا يجوز له. والله سبحانه وتعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجات والإماء وكذا، فأولئك هم العادون معتدون، ولا يجوز الاستمناء ويحرم. وذكر أهل العلم عدة مفاسد وأخطار لهذا الفعل، حتى إن بعضهم يقول يؤدي به إلى الانهيار وتذهب شهوته، وبعد ذلك إذا تزوج أصبح يعني لا قدرة له على يعني الجماع بكثرة، أو ربما ينتهي أو ربما يقل، ذكروا عدة أضرار في هذا الباب. نعم اطلعت على كتاب ذكر مفاسد وأضرار طبية حتى نعم لهذا الفعل وهو الاستمناء، وعلى هذا فلا يجوز ويحرم. Apakah boleh? Nah, apa boleh? Boleh bagi kita untuk melakukan onani, yaitu mengeluarkan sperma mungkin dengan tangan ataupun dengan yang lainnya. Perintahkan tidak boleh untuk melakukan onani yang sesuai dengan firman Allah. Nah, kecuali kepada istri-istri, nah mereka ataupun budak-budak mereka yang demikian tidak tercela. Hama bitaqwa wara adzalika faulaika mul adun, maka barang siapa yang mencari selain dari itu, jadi mengeluarkan sperma selain kepada istri ataupun kepada selain budak-budaknya, maka yang demikian dia telah bermaksiat. Dan para ulama menyebutkan orang yang terbiasa melakukan onani, nah banyak memberikan madarat bagi dirinya. Di antaranya dia nanti akan lemah syahwatnya. Karena tatkala sudah menikah, dia tidak mampu untuk berjima berkali-kali, atau bahkan hilang sudah syahwatnya. Nah, ini madarat dari onani. Barakallahu fiik.